الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. أصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك يا ربنا على نبينا في كل وقت وحين، وارض اللهم عن الصحب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا بإذن الله تعالى في تفسير بعض الآيات في مقرر التفسير الموضوعي على الفرقة الثالثة في تخصص التفسير وعلوم القرآن. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن الموضوع العاشر الذي ورد في الكتاب، وهو بعنوان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والكلام في هذا العنوان سوف يتطرق إلى عنصرين. الأول حديث عن الأمور التي تتعلق بالعصمة من حيث تعريفها وأقسامها والأمور المعصوم منها. الثاني الآيات التي يوهم ظاهرها عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام. فإذا ما أردنا أن نعرف العصمة، يمكن لنا أن نقول أن العصمة ملكة تقوم بنفس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تحملهم على الخير وتنهاهم عن الشر مع وجود الاختيار تحقيقا للابتلاء. والمعصوم من الذي يستبعد على الأنبياء وقوعه الكفر والكذب والكبائر والصغائر. أما العصمة من الكفر فأجمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة كان أو بعدها، كما أنهم اتفقوا على أنه لم يقع من هذا الجنس لنبي من الأنبياء أبدا. ولكنهم عندما تكلموا عن المسألة في جوازه عقلا بعد تأكيد عدم ثبوته في حق الأنبياء نقلا، ذهب بعض الخوارج إلى تجويزه عقلا، لأن الكفر ذنب وصدور الذنب من الأنبياء جائز، كما أن الروافض جوزوه لأنهم يجوزون إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية. قال رب العالمين: لئن أشركت ليحبطن عملك. والدليل العقلي في نفي وقوع الكفر عقلا بعد تحقق نفيه نقلا أن الكفر لو وقع من نبي أو نقل عنه لنفر الناس منه، ونفور الناس منه معناه عدم تمكنه من تبليغ أوامر الله، وهو مقصود من بعثته. فإذا لم يتمكن من تبليغ دعوة الله لأي سبب كان بطلت دعوته، لأن دعوة الأنبياء قائمة على التوحيد. فإذا نسب إليهم وحاشاهم هذا اللون من الأمور لم يكن لبعثتهم يعني فائدة. ولذلك الله عز وجل يذم من يأمر بغير ما يأتمر به في قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال عز من قائل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إذن الأول شيء يستبعد في حق الأنبياء الكفر والشرك بالله عياذا بالله، كما أن الأنبياء معصومون من الكذب في دعوة الرسالة، إذ كيف يدعي نبي دعوة ويكون كاذبا فيها والله يرضاه رسولا عنه ومبلغا عنه ما أراد. فما من نبي أيده الله بالمعجزات إلا وأقامه الله مقام الصدق في كل ما يخبر. صدق عبدي فيما يبلغ عني. وقال رب العالمين: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وبعض الكرامية من المرجئة يجوزون حدوث الكذب من الرسل، وهذا أمر كما ذكرنا يرفض في معتقد أهل السنة والجماعة، بل إن الله ذكر في قرآنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأثبت القرآن لهم الرسالة في قوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. والقرآن أثبت النبوة والرسالة، فلا يمكن أن يكلف كاذب بدعوة. ثم إن الله عز وجل أمرنا أن نقتدي بالأنبياء وأن نجعلهم الأسوة والمثل، وهذا لكونهم قد بلغوا درجة ينبغي على الناس أن يحزوا حزوها وأن يتمثلوا رسمها، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الأمر الثاني العصمة من الكذب، الثالث العصمة من الكبائر. والكبائر قسم منها يؤدي إلى الخسة والدناءة والفسق، وقسم لا يكون كذلك. أما الكبائر الخالية من الخسة والدناءة ولا تستقبح النفوس، فيجوز عقلا أن يقع منهم ذلك عمدا قبل البعثة، وذلك لأنهم لم يبعثوا، يعني هم الآن قبل بعثتهم بشر عاديين لم يكلفوا بأمر، فقد يقع منهم الأمر الذي لا يوجب الخسة والدناءة. وأما وقوعه فهذا لم يكن ولم يحصل منهم قطعا. وأما استدلال الخوارج على وقوعه بالفعل بحادثة موسى مع المصري في قول الله: هذا من عمل الشيطان، فإن القتل في ظاهره ظلم وليس له حق فيه، حيث قتل نفسا بغير نفس، لكن جمهور العلماء على أن ما صدر من موسى عليه السلام لم يكن بنية القتل أو بتبييتها، بل كان من باب الدفاع عن المظلوم الذي كان من شيعته، فضربه موسى بيده في صدره فمات، وما كان هذا متعمدا، مع كون هذا المصري كافرا وهو مستحق للقتل. ثم إن وقوع الكبائر الخسيسة التي تستقبحها النفوس قبل النبوة عمدا أمر مستحيل على الأنبياء، وهم معصومون منه، لأنهم لو فعلوا هذا الذي يدعو إلى يعني الخسة، كيف لهم أن ينشروا دين الله؟ كيف لهم أن يبلغوا رسالة الله وهم على هذه الصفة؟ أما وقوع الكبيرة منهم سهوا، فإن كانت الكبيرة تشتمل على خسة ودناءة فهم أيضا معصومون من ذلك، وأما التي تخلو من الخسة والندالة فقد تقع منهم سهوا، وهذا قبل النبوة، ومما ورد في ذلك قوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإنما كان آدم يعني واقعا في هذا الذنب على سبيل النسيان، كما أشار الله عز وجل في الآيات التي ذكرناها. أما وقوع الكبائر منهم بعد النبوة فجوزه جمهور العلماء، وشرطوا أن يكون ذلك سهوا أو نسيانا أو خطأ في التأويل. فجمهور العلماء لا يجوزون وقوع الكبيرة من الأنبياء عمدا ولا قصدا بعد النبوة، واستدلوا على ذلك بما قاله الله عز وجل: أفالله عنك لما أذنت لهم. وقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وهذا الرأي وإن كان رأي الجمهور، لكننا يجب أن نرفع قدر الأنبياء إلى ما هو أعلى من ذلك وأفضل ولا شك. والأمور التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيها العتاب يمكن أن ننظر إليها في دائرة اجتهاد النبي وفعل ما رأى فيه مصلحة، ثم جاء الوحي مصوبا له ومصححا له. فاجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم تدور حول باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، فليس ذنبا في ذاته، ولكن لما خالف الأولى عد ذلك ذنبا، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عال. وعلى هذا يمكن أن نخلص إلى أن الأنبياء عليهم السلام لا تقع منهم الكبائر بعد النبوة ولو سهوا أو خطأ، ولكنهم يجتهدون، فلو فرض أنهم وقعوا في الخطأ جاء الوحي مصححا لهم ذلك الخطأ، وهذا لا كبيرة فيه لأنهم اجتهدوا في صورة ليس فيها نص. فالعصمة من الكبائر قد فصلنا الكلام فيها، أما العصمة من الصغائر فقد اتفقوا على أن الصغائر يصح وقوعها قبل النبوة وتلقي الرسالة، واختلفوا في وقوعها بعد الرسالة، فبعضهم جوزها وبعضهم منعها، والحق أنها لا تقع إلا عن سهو أو خطأ، وأما عن عمد فلا تقع مطلقا. الآن نريد جملة من الأدلة على عصمة الأنبياء عليهم السلام، وهي التي أوردها الإمام الرازي رحمه الله في كتابه. وأول دليل على عصمة الأنبياء أنه لو صدر الذنب عنهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلا والعقاب آجلا أشد من حال عصاة الأمة، وهذا باطل، فصدور الذنب عنهم باطل كذلك. وبيانه أن أعظم نعم الله على العباد هي نعمة الرسالة والنبوة، وكل من كانت نعم الله عليه أكثر كان صدور الذنب أفحش، والعقل يدل عليه. يعني كلما ارتفع قدر الإنسان كلما علت مكانة الإنسان، لا يتصور منه أن يأتي سفاسف الأمور أو مساوئ الأخلاق. ولذلك لما خاطب الله عز وجل نساء نبيه قال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا يضاعف لها العذاب ضعفين؟ لأن مقامها عند ربها كبير، فهي حرم نبيه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني على عصمة الأنبياء أن الأنبياء كانوا يأمرون الناس بالمعروف ويأمرون الناس بفعل الطاعة وينهون عن المنكر، فلو أنهم خلفوا وفعلوا ما أمروا الناس بتركه لدخلوا تحت قول الله: لما تقولون ما لا تفعلون، أو أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وهذا في غاية القبح عند العقلاء. ونبي الله شعيب برأ نفسه من هذه التهمة التي هي فعل بخلاف ما يقول، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع. وأما الدليل الثالث فرب العالمين قد اصطفى الأنبياء وجعلهم من عباده الأخيار في قوله: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فلفظ المصطفين أو المصطفى ولفظ الأخيار يعني الأفضل يتناولان جملة المأمورات والمنهيات بدليل صحة الاستثناء في قولك: فلان من المصطفين الأخيار إلا في كذا. يعني هو الآن قد بلغ درجة من الحسن بحيث لا يتصور أن يصدر عنه مثل هذه الصغائر التي لا تتناسب مع قدر الأنبياء. الله عز وجل يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا، ويقول واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الله عز وجل يقول الله يصطفي من الملائكة رسل. فهذا الاصطفاء وهذا الاختيار الذي جعله الله عز وجل في حق أنبيائه لا يمكن أن يتصور في حق من اصطفاهم الله أن يصدر عنهم الذنب مطلقا. والدليل الرابع على عصمة الأنبياء أن الذنب لو صدر من النبي فإما أن نكون مأمورين بالاقتداء به وهذا لا يجوز، أو نكون مأمورين بالاقتداء بعدم الاقتداء به وهذا باطل. يعني الآن إذا صدر عن نبي من الأنبياء فعل فإما أن نتابعه أو لا نتابعه، فإذا ما تبعناه فهذا باطل لأن لا نتابع إلا في الخير، وإن لم نتابعه فقد عصينا الرسالة، ولذلك لا يمكن أن يصدر هذا عن النبي. الدليل الخامس أن الله عز وجل قال في حق سيدنا إبراهيم الخليل إني جاعلك للناس إماما، والإمام لابد أن يكون مقتدا به، لابد أن يكون مكملا في الجهة التي أقامه الله فيه، فلو أن جوزنا في حقه الذنب لما كان هناك باب للاقتداء به، وهذا باطل. فثبت أن من أقامه الله إماما للناس لا يتصور منه ما يتصور من بقية المخلوقين. الدليل السادس على عصمة الأنبياء مما أورده الإمام الرازي في كتابه أن الله قسم المكلفين إلى قسمين، حزب الشيطان وحزب الرحمن، في قوله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وفي قوله أولئك حزب الله. وحزب الله هذا حزب الإيمان والتقوى، وحزب الشيطان هو الذي يفعل ما يأمره به الشيطان. ولو صدرت الذنوب على الأنبياء لصدقت فيهم صورة أتباع الشيطان وحاشاهم عليهم السلام، فهم ولا شك أتباع الرحمن وحزب الرحمن وجند الرحمن وأولياء الرحمن عليهم السلام. الدليل الأخير السابع في إثبات عصمة الأنبياء في قول الله لا ينال عهد الظالمين، وكل من أقدم على ذنب فهو ظالم، كما قال الله في فاطر فمنهم ظالم لنفسه، ولا ينال عهد الله من ظلم. إذن والله قد أعطى الأنبياء عهده، فلما أعطاهم العهد استبعد أن يقع منهم الذنب. هذا ما وفقنا الله عز وجل لذكره، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.